حبيبي ما يلاقوش بيعرفوا يعيش حتى وسط الوحوش. انت الناس اللي زيك يا حبيبي ما يلاقوش بيعرفوا يعيش حتى وسط الوحوش. بيقدروا حبيبي ما يلاقوش بيعرفوا يعيشوا.